فضيلة الشيخ، هل يصح أن يفسر حق الله بأفعال العباد الطاعات منها والمعاصي بأنها خلق العباد والآلات التي ركبها فيهم مثل الأذن آلة السمع، وخلق الطاقات التي يستخدمونها في الطاعة والمعصية؟ هي خلق الله وهي أفعال العباد ولا تنافي حينها، فالله من قبله الخلق والعباد من قبلهم الفعل، والله لا يؤاخذهم على أفعاله هو أو على قدره وقضاه، وإنما يجازيهم على أفعالهم هم وكسبهم هم. نعم.